الناس إليه من الجزاء وأمر الآخرة. كل هذه المعارف الثلاثة هذه لا طريق للخلق إليها إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليه. أما العلوم التجريبية هذه بابها واسع. العلوم التجريبية هي العلوم الدنيوية من الطب والصناعات والزراعة، هذه طلع يعني من ادعاها وظهر منه صدق قوله يعني بالتجربة قبلنا قوله. أما العلوم الشرعية فلا يقبل فيها إلا من أسند إلى الرسول أو استدل بالقرآن، فإذا كانت احتج على قوله بآية كانت الآية دالة على ما يقول قبلنا. نعم. وبيان أحسن الله عليك. وبيان الرسول على وجهين، تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها، والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإلهية والمطالب الدينية، وتارة يخبر بها خبرا مجردا لما قد أقامه من الآيات البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقول عليه إلا الحق، وأن الله شهد له بذلك وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه، والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله كثيرة متنوعة، وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل، وهي أيضا شرعية سمعية، لكن الرسول بينها ودل عليها وأرشد إليها، وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب الدينية، وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية وفي كتب التفسير، وعامة النظار أيضا يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في المطالب الدينية، فإنه إذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيما يخبر به. والعلوم ثلاثة أقسام. كيف على هذا؟ أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. بالنسبة لما ذكرت أول، بالنسبة لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله، إيش أو أفعاله، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذباب غمسة وغسل الإناء، إيش فيه من وراء الكل المشاهدات الآن مثلا أو العلم، وثبت علميا أن حصل أن كذا وكذا، فهل من يصدق المشاهد هذا يؤجر على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وضح السؤال. السؤال شيخي الله يجزاك بالجنة، لأن التجريب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي ها وش فيه مثل أو أخباره، مثل أكله باليمين أمره نفض الفراش، نحن لا نعلم هذا، لكن الآن يقول ثبت علميا بعض الناس بذلك. ثبت علميا ماذا؟ أي أن فعلا إذا في أشياء كذا إذا نفضت الفراش أنها تزول هذه الأشياء، أو أمس الذباب. طيب. ثبت علميا. طيب. يعني هذا تصديق المشاهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أشياء غيبية نحن نتبع فيها. المهم اللي يتبع الرسول بقطع النظر ولا يلتفت إلى التصديق العلمي، هذا أكمل إيمانا واتباعا ممن إذا ثبت علميا يصير يتقبله أكثر، يتقبله أكثر. لا، يصير هذا إيمانه ليس بدرجة، إنما وإذا كان شخص ما آمن بهذا إلا لما صدقه العلم الحديث فهذا لم يكن مؤمنا. مثل كل الشرائع، الواجب هو الطاعة والاتباع والقناعة والإيمان بأن ما أمر به الرسول هو الحق، سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. ومن لا يطمئن إلا إن ظهرت له الحكمة ففي إيمانه نقص. نعم.